بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين. نرحب بكم كما نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى. أهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول. يقول السائل: نرجو ذكر الدليل على جواز تأويل القرآن والحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو تأويل القرآن والحديث تأويلا صحيحا مجمع على جوازه عند أهل العلم. نعم. ويوجد حافظ اسمه الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي شدد في ذلك، وهو فقيه حنبلي، وهو حرب على مجسمة الحنابلة، يعني الذين يشبهون الله بخلقه وينسبون أنفسهم إلى أحمد زورا ومهتانا. نعم. وذلك في كتاب له اسمه المجالس، شدد النكير والتشنيع على من يمنع التأويل، ووسع القول في ذلك. ومما ورد في كتابه المذكور في الصحيفة 13: وكيف يمكن أن يقال إن السلف ما استعملوا التأويل، وقد ورد في الصحيح عن سيد الكونين أنه قدم له ابن عباس وضوءه، أي ماء الوضوء. نعم. فقال: من فعل هذا؟ فقال: قلت يا رسول الله أنا. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلا يخلو إما أن يكون الرسول أراد أن يدعو له أو عليه، فلا بد أن تقول أراد الدعاء له لا دعاء عليه. فلو كان التأويل محظورا يعني ممنوعا، لكان هذا دعاء عليه لا له. ثم قال الحافظ ابن الجوزي: ثم أقول لا يخلو إما أن تقول إن دعاء الرسول ليس مستجابا فليس بصحيح، وإن قلت إنه مستجاب فقد تركت مذهبك وبطل قولك إنهم ما كانوا يقولون بالتأويل. وكيف والله يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقال: ألف لام ميم أنا الله أعلم، وكاف ها يا عين صاد، الكاف من كافي، والهاء من هادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق، إلى غير ذلك من المتشابه. انتهى كلام الحافظ ابن الجوزي. وسر الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه، غير أنهم يدلسون يعني يكذبون، يموهون على الناس، ويقولون له يد لا كالأيدي، وقدم لا كالأقدام، واستواء بالذات لا كما نعقل فيما بيننا. أما السلف الصالح فكانوا إذا قالوا له يد لا كالأيدي، وعين لا كالعيون، ووجه لا كالوجوه، يريدون بذلك نفي المشابهة بين الله وبين خلقه. وقد ثبت أيضا التأويل التفصيلي عن السلف، ثبت عن ابن عباس، ثبت عن مجاهد تلميذ ابن عباس، وعن أحمد بن حنبل، وعن سفيان الثوري، وعن البخاري، وعن غيرهم من أكابر السلف الصالح. بارك الله بك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات القيمة. آمين فيك. سيدي، سؤال آخر: هل يصح تتبع الرخص في العبادات والأحكام والتحول من مذهب إلى آخر؟ نعم، التحول من مذهب إلى آخر يجوز إذا لم يؤدي إلى مخالفة الإجماع، أي لم يؤدي إلى عمل اتفق المجتهدون على عدم جوازه. يعني لو شخص عمل بعض الأحيان بمذهب الشافعي، ثم في بعض الأحيان عمل بمذهب أبي حنيفة، لا حرج عليه. أما تتبع رخص المذاهب كما قلت يجوز لا على الإطلاق، بل لا بد من مراعاة ما اعتبره المجتهدون في المسألة التي وقع التقليد فيها مما يتوقف عليه صحتها، كي لا يقع في حكم مسألة واحدة تكون تركيبا من اجتهادين لم يجزه واحد من المجتهدين. يعني ممنوع أن يعمل عملا لا يجيزه أحد من المجتهدين. والمعتمد أن تتبع الرخص ليس بفسق كما قال بعض الشافعية وغيرهم، وقد صرح بذلك ابن أمير الحاج الحنفي تلميذ الحافظ ابن حجر وغيره، بل هو القول الراجح الموافق للحديث الذي أخرجه البخاري: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وحديث البخاري أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما يخفف عن أمته. والتلفيق، يعني الذي هو الخلط بين أكثر من مذهب في عبادة، جوزه بعض ومنعه بعض. فالذين جوزوه أجازوا لمن كان متوضئا على مذهب أبي حنيفة وضوءا ثم لمس امرأة أجنبية أن يصلي على مذهب الشافعي. وقد قال العلماء إن ترك التلفيق أحسن خروجا من الخلاف. زادك الله تعالى علما فضيلة الشيخ. آمين وإياك. سيدي، يقول السائل: يقع أحيانا بعض الناس في مسبة النبي وانتقاصه، فنرجو بيان حكم ذلك. سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاصه كفر بالإجماع، ويكون صاحبه كافرا خارجا من دين الإسلام. والدليل على ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وروى أبو داود في سننه أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فكان الرجل ينهاها فلا تنتهي، يزجرها لا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. لما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقال: من فعل هذا؟ فقال الأعمى: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأزجرها فلا تنزجر، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول، والمغول هو حديدة تجعل في الصوت يكون لها غلافا. قال: أخذت المغول فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر، يعني أن دمها لا قيمة له. وقال القاضي عياض المالكي: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب والازدراء عليه أو النقص لشأنه أو الغض منه والعيب له تلويحا كان أو تصريحا، وحكم عليه بالكفر وقال: فهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة إلى هلم جرا. وقال ابن عابدين الحنفي في كتاب رد المحتار: قال ابن سحنون المالكي: أجمع المسلمون على أن شاتم النبي كافر، ومن شك في عذابه وكفره كفر. وقد استدل العلماء أيضا على تكفير ساب النبي ومحقره وناسب الجور إليه أي الظلم، بالذي ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم قال له رجل: إنك لتقتسم وما نرى عدلا. فقال الرسول: ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اذهب إليه فاقتله. فأمر النبي أبا بكر بقتله، معناه أنه حكم عليه بالكفر بنسبته الجور إلى رسول الله. ولو لم يكن لأهل الحق إلا هذا الدليل لكفى ذلك. زادك الله تعالى علما فضيلة الشيخ. آمين. سيدي، ننتقل إلى سؤال آخر وردنا إلى البرنامج. يقول السائل: إذا ظلم الشخص أبويه أو غيرهما ومات قبل أن يستحلهما، أي قبل أن يستسمحهما، فما مصيره في الآخرة؟ هو الحق لا يضيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. معنى هذا الحديث أنه في الآخرة حتى الشاة التي ليس لها قرن يقتص لها من الشاة التي لها قرن، وذلك إظهارا للعدل، أما الشياه فليست مكلفة. وهذا الحديث فيه حث على أداء الحق لأصحابه قبل الموت، فإن الشخص إذا ظلم إنسانا فتاب قبل أن يموت واستسمح المظلوم فسامحه عفى الله عنه ولا يعذبه في الآخرة. أما إن مات قبل أن يتوب فإن لم يعفو الله عنه يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، فإن لم يعد عنده حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرح على الظالم. أما إن عفى الله عنه فإنه لا يعذب ويقضي الله عنه، أي يعطي الله المظلوم من خزائنه فيكون راضيا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت عليه مظلمة لأخيه فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. جزاك الله تعالى خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، سؤال آخر: نرجو ذكر شيء يدل على فضل الإمام أبي الحسن الأشعري. نعم، الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة، فهما اللذان نصرا عقيدة أهل السنة، عقيدة الرسول، وقاما بإيضاحها بإيراد أدلة نقلية وعقلية عليها، مع رد شبه المعتزلة الذين حدث انتشار بدعتهم بعد 260 سنة من الهجرة. فنسب إلى الإمامين أهل السنة والجماعة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. قال الإمام الزركشي في كتابه تشنيف المسامع: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري وقد وضع يده الكريمة على كتفه: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوتيت كنزا من كنوز الجنة. قال أهل العلم: الكنز ما يبقى بعد موت صاحبه. ففهم من هذا الحديث الإشارة إلى ما خرج من ظهر أبي موسى الأشعري، وهو الإمام أبو الحسن الأشعري، يذب الفرق الضالة عن القدح بهذه الكلمة، لأن القدرية يقول: تحولي عن المعصية إلى الطاعة بي، يعني اعتقاد المعتزلة. هم يقولون: ليس كل شيء يحصل بمشيئة الله، إنما نحن نخلق أعمالنا والعياذ بالله، فلذلك يقولون: تحولي عن المعصية إلى الطاعة بي. أما المؤمن فيقول: لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله. والجبري يقول: قولكم إلا بالله استثنيتم القوة بعد النفي، ففيه إثبات قوة للعبد، وأنا لا أؤمن بذلك، وهذا أيضا فساد. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الإنسان مختار تحت مشيئة الله تعالى. فما أقر بالكلمة على تحقيقها وعضدها بالبرهان إلا أبو الحسن الأشعري، ومن قال بقوله بالكسب لا جبري ولا قدري. وقد أفرد البيهقي فصلا في رسالة له بالثناء على الإمام الأشعري وبيان عقيدته، وأنه اعتقاد أهل السنة من بين سائر الطوائف، وذكر غيره أنه كان يقرر مذاهب السلف من أهل السنة. بعد هذا لا يضر الإمام أبا الحسن الأشعري إن طعن به بعض الناس الذين لا علم لهم. أحسن الله إليك وزادك الله تعالى علما. آمين وإياك. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ في هذه الحلقة: نعم، ماذا يفعل المؤمن في هذا الزمن وقد كثر أهل الضلال وزاد نشاطهم على الفساد؟ لما يرى المؤمن هذا الحال يقول في نفسه: يجب علي أن أبذل وسعي في تبليغ عقيدة أهل السنة والجماعة، طبعا بعد التعلم، وأن أحافظ على ذلك. فهذه العقيدة هي التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم، مهما كثر أهل الفساد ومهما نشطوا في الدعوة إلى فسادهم ومهما كثر عددهم. قال الإمام أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، يعني ليس لنا أن نقعد في بيوتنا ونسكت عن أهل الضلال وهم يسعون في الأرض فسادا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له مثل أجر فاعله، يعني ينال أجرا كبيرا يشبه أجر الفاعل. فالداعي إلى الخير له أجران: أجر دعوته إلى الخير، وأجر بعمل من هداه إلى الخير. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نكون دائبين في نشر العقيدة الصحيحة وأن ننبذ الكسل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ في دعائه من الكسل فقال: وأعوذ بك من العجز والكسل. بارك الله تعالى بك فضيلة الشيخ. آمين. سيدي، في نهاية كل حلقة تعودنا أن نسمع منكم فائدة أو نصيحة، فما هي فائدتكم لهذه الحلقة؟ قال بعض التابعين من السلف من أهل العلم: إذا رأيت العالم يحب المال فاتهمه على أمر دينك، معناه خف على أمر دينك منه، لا تأمنه، لأن العلماء الصالحين الأولياء الأتقياء قلوبهم ليست متعلقة بالمال الزائل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فعلامة الولي الصالح من علاماته أنه لا يحب المال، ليس متعلق القلب بالدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من العلماء العاملين. غفر الله لنا ولكم فضيلة الشيخ. آمين. وجعلنا من عباده المؤمنين الكاملين. آمين. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حكم الدين. نشكركم ونشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله.